إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويقول سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إخواني وأخواتي، خلق الله الإنسان وقدر له عمرا محددا، وكتب أجله وحدد له يوما ينتقل من هذه الدنيا فيه، وهذا أمر مسلم ومعلوم. ولكن الخشية كل الخشية، والخوف كل الخوف، أن تكون خاتمته على غير الهدى وعلى غير الدين، أو على ضلال وباطل. وتحقق حسن الخاتمة أيها الإخوة والأخوات من رحمة الله وتوفيقه، ولها أسباب يعملها المرء حتى يوفق لحسن الخاتمة. الحديث عن الخاتمة إخواني وأخواتي حديث تشرئب إليه الأعناق المؤمنة، وتقف له القلوب الحية، لأنه حديث عن النهاية، وحديث عن المرحلة الأخيرة من سفر الدنيا، وحديث عن الحال التي سيقابل بها كل إنسان ربه، فهي الصفحة الأخيرة من دفتر الحياة الدنيا، وعليها ختم السعادة أو الشقاوة، وهي بوابة الانتقال للدار الآخرة، الدار الأبدية، فإما سعادة دائمة، وإما والعياذ بالله شقاء وعذاب. فالمؤمنون يقضون أعمارهم على جناحي الخوف والرجاء، يرجون رحمة الله وفضله، ويخافون عقوبته وتحول القلوب عنه. كان سفيان الثوري رحمه الله يبكي، فيشفق عليه أهله، وقالوا: أتبكي الذنوب؟ قال: الذنوب أهون علي من هذه. وأشار إلى تبنة بيده: إنما أخاف سوء الخاتمة. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إخواني وأخواتي، واقع الناس اليوم غفلة ولهو ولعب وتناس للانتقال من هذه الدنيا، لا بل جمعوا مع ذلك جد واجتهاد وحرص واستماتة، ولكن على ماذا؟ على الدنيا ولهوها وملذاتها، وهي زائلة فانية. وشتان بين من يوفق لحسن الخاتمة ومن يحرمها. في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله أو عسله أو استعمله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. أخرجه أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك. مات أبو ثعلبة الخشني ومجاهد بن جبر وهما ساجدان لله تعالى، وعبد الرحمن بن أبان ابن عثمان يخرج من بيته إلى المسجد فيصلي الضحى وتقبض روحه في المسجد، ويحيى بن عمار يموت وهو يفسر سورة القيامة، وأبو زرعة المحدث يفارق الدنيا وهو يسرد سند حديث. وهناك وقائع لحسن الخاتمة من المعاصرين رحم الله الجميع. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الصالحون من عباد الله ينظرون إلى الخاتمة بعين الاهتمام، خشية أن يتخبطهم الشيطان، فيظلون عاملين خائفين، ذلك أن القلوب بيد علام الغيوب يقلبها كيف يشاء، والنفوس أمارة بالسوء تتربص بالإنسان دوائر الشر، وفتن الشبهات والشهوات كثيرة تقف على كل طريق، والناجون قليل والهالكون كثر. عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأنها قالت: قلت يا رسول الله، ما أكثر دعائك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ثم تلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والسؤال أحبتي أخواتي: لماذا يخشى أهل الإيمان من سوء الخاتمة ويستعدون ويجتهدون؟ والجواب أن من مات على شيء بعث عليه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد والحاكم. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب رحمه الله: أي صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إخواني وأخواتي، من أراد حسن الخاتمة وطي آخر صفحة من صحيفة العمر ليلقى ربه سعيدا، فليكن صافي العقيدة، خالص النية، صالح القلب، ملازما للصالحات، مشتغلا بذكر الله، مكثرا من الاستغفار. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، نعوذ بالله من النار. فمن أراد حسن الخاتمة فليداوم على الأعمال الصالحة وليقلع عن الأعمال السيئة، فإن جاءه الموت أتاه على خير حال وانتقل إلى ربه أحسن انتقال. وهذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى: داوموا على الإسلام حتى الموت تقبض عليه. ومن أجل وأعظم وآكد الأعمال الصلوات الخمس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ومعنى ذلك أن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر فهو لبقية الصلوات أحفظ، ومن حافظ على الصلوات كلها رزق حسن الخاتمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن أراد حسن الخاتمة إخواني وأخواتي فليكثر الدعاء بالثبات على دين الله والدعاء بحسن الخاتمة، كقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. كان عامر بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير إذا صلى رفع يديه قائلا: اللهم أسألك الميتة الحسنة. فقال أبناؤه: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني وأنا ساجد. فقام وصلى فقبض الله روحه وهو ساجد، رحمه الله. إخواني وأخواتي، الكثير من المسلمين يرجون حسن الخاتمة ويدعون بذلك، ولكن كيف يرجو حسن الخاتمة من هو منهمك في الخطايا، بل ويجاهر بها ويدعو إليها ولم يجتهد لتحصيل حسن الخاتمة؟ إن الاستمرار على الذنوب والإدمان عليها يحول بين المسلم وبين حسن الخاتمة، فشؤم المعصية يصاحب فاعلها حتى في أحلك الظروف وأشد المواقف، ولا أضر على العبد من حضورها حين مغادرة الحياة الدنيا إلى الآخرة. وليس المراد إخواني وأخواتي أن يكون الإنسان معصوما من الذنب، إنما المراد أن يجاهد نفسه عن قرب الذنوب ومواقعتها، فإذا وقع فليسارع بالتوبة النصوح، كما أن الغفلة واللهو مما يبعد معه تحقق حسن الخاتمة. وكيف يرجو حسن الخاتمة من طال أمله وساء عمله وهو يمني نفسه بالعمل الصالح والأوبة إلى الله من العمل السيء عندما يشيب أو يترك الوظيفة أو يتزوج؟ فمن يضمن للإنسان أن يصل إلى هذه الأماني؟ فإن المنية كثيرا ما تسبق الأمنية، والتسويف وطول الأمل يفسد على المسلم دينه في الحاضر والمستقبل. وكيف يرجو حسن الخاتمة إخواني وأخواتي من يتكل على رحمة الله دون أن يعمل ويقول الله غفور رحيم، وينسى أن عذابه هو العذاب الأليم، فهذا مفرط متواكل لا متكل، وهو عين العجز والخور. وينسى كذلك أن رحمة الله لا ينالها إلا أهل طاعته، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن إخواني وأخواتي، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال بعض الصالحين: رجاؤك من لا تطيعه من الخذلان والحمق. إخواني وأخواتي، هناك علامات تحدث عند موت بعض المسلمين يستأنس بها ويرجى لصاحبها الخاتمة الحسنة، فمن تلك العلامات التي تدل على حسن الختام أن يقول الإنسان عند موته: لا إله إلا الله، فإذا نطق بها بنفسه أو سمعها من الحاضرين فقالها ومات عليها ولو طال الوقت من قولها حتى خرجت الروح، فقد حسنت خاتمته. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وهذه الكلمة إخواني وأخواتي قد يظن أنها سهلة الحصول والتحقق، وهذا توهم خاطئ، فإنه لا يستطيعها في ذلك الموقف الرهيب إلا من كان يعمل بها في حياته، فإذا كان بعيدا عنها أو ليس من أهلها فلن يستطيع أن يقولها، كما قال ذلك الرجل الذي يحتضر حينما قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: إنه يستطيع أن يقول كل كلمة إلا هذه الكلمة، والسبب أنه لم يعش معها ولا لأجلها. ومن العلامات المبشرة أن يموت الإنسان غازيا أو مرابطا في سبيل الله، يقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن العلامات أن يكون صالحا فيموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، كما ثبت في الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومن العلامات الموت بعرق الجبين، كما في الحديث: المؤمن يموت بعرق الجبين. ومن البشارات عند الموت إخواني وأخواتي أن يقتل المسلم دفاعا عن الدين أو النفس أو المال أو العرض، فقد ثبت في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن العلامات أيضا أن يموت المسلم صابرا على مرض من الأمراض كالطاعون وداء البطن، ومنه السرطانات والأورام أو السل أو الموت بحق حرق أو غرق أو هدم، وموت المرأة في نفاسها، وقد جاء في الحديث: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي رواية: وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. من المهم إخواني وأخواتي أنه إذا مات المسلم وظهرت إحدى تلك العلامات فلا يصح أن يجزم بأنه من أهل الجنة، ولكن يرجى له ذلك، والمسلم يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. كما أنه إذا تخلفت هذه العلامات عند موت المسلم لا يعد ذلك علامة خسران وحكما بالنار. فالعلامة المميزة في الحقيقة هي سيرة الإنسان في حياته وعمله في عمره وقبل ذلك وبعده، رحمة رب العالمين وأكرم الأكرمين. فالاستقامة مع الإخلاص وحدها علامة من علامات حسن الخاتمة، وإن لم يحصل لصاحبها واحدة من العلامات المذكورة. ولنتذكر إخواني وأخواتي أن من عاش لشيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى الصراط، ثبت أقدامنا واختم بالصالحات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.